ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا شرح نظم القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ سعيد المري وفقه الله. وهذا النظم أيها الإخوة الكرام هو نظم لكتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، علامة هذه المدينة المباركة. والقواعد والأصول الجامعة هو كتاب تضمن عدة قواعد، 60 قاعدة من القواعد الفقهية أو الضوابط، يعني القواعد هنا تشمل القواعد والضوابط. ونبدأ إن شاء الله عز وجل أولا في قراءة هذا النظم ثم التعليق عليه. قال الناظم وفقه الله: الحمد لله الذي أهدانا دينا قويما وبه هدانا، مشيد الأركان والقواعد، ميسرا لقائم وقاعد. ثم الصلاة والسلام والي على النبي وصحبه والآل. يقوله سعيد المري كان له حفيظا الولي. وأستمد الله وهو قصدي نظم قواعد لنجل السعدي، لابن عقيل شيخنا أهديه، ومبتغي الحفظ به أهديه، ومبتغي الحفظ به أهديه. عدلوها عندكم الضاء، الأصح هنا الكسر، وأنا قرأتها على الناظم وقلت له فيها فتحة، قال لا اجعلها بالكسرة لتسلم من الإشكال، وكأنه قال أنه يصح النصب هنا ولكن الخروج من الإشكال أن يجعل بالجر. ومبتغي الحفظ به أهديه، وللكريم أرفع الأيادي بأن يكون لي من الأيادي. الأصول والقواعد التي تجتمع فيها الأحكام، لا أمر أو نهي بدون مصلحة أو عكسها خالصة أو راجحة. فادرأ أو اجلب في ازدحام ما علا، والدرء للمفاسد اجعل أولا، وأتبع الوسائل المقاصد مصالحا تكون أو مفاسدا. وتجلب المشقة التيسيرة كالدم يعفى عنه إن يسيرا، ولا وجوب دون الاقتدار ولا حرام حين الاضطرار. وأصل دين الله أن يوحدا وأن يكون باتباع أحمدا، والحظر هو الأصل في العبادة، والحل أصل في المسمى عاد. هكذا الحظر هو بالتشديد وهي لغة عند العرب، ماشي، والحظر هو الأصل في العبادة، والحل أصل في المسمى عادة، والوجوب اشترط التكليف فيما به تعبد اللطيف. وإنما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرتي، والرشد شرط للتصرفات، والملك شرط للتبرعات، وللتبرعات أيضا ياتي شرط التراضي كالمعاوضات. طبعا ياتي معلوم مخففة من يأتي. ولا يتم الحكم إن ركن فقد أو شرط نوء مانع له وجد، وكل حكم لم يحد الشارع فهو لعادة وعرف راجع. ثم على من يدعي تكون بينة والمنكر اليمين. ولا يزيل الشك الاستيقان، والأصل أن يبقى على ما كان. ويستوي الإتلاف في الضمان عن عمد أو عن جهل أو نسيان. عن عمد أو عن جهل، نعم، الظاهر أن الهمزة الأولى تكون همزة وصل، ماشي، عن عمد أو عن جهل، عن عمد أو عن جهل أو نسياني هكذا بالوصل، وهكذا قرأتها على الناظم. وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان للمأمور، وما ترتب على المأذون فيه فليس ذاك بالمضمون. لا ضرر ولا ضرار أعملا، والعدل فرض منك والفضل يسن. ومن تعجل عن الأواني شيئا له عوقب بالحرمان. ويضمن المثل لمثليات، وقيمة للمتقومات، وحيثما تعذر المسمى فقيمة تنوب عنه ثم. وقرعة لجهل مستحقي، واجعله عدما إن يكن ذا حقي. ويحرم الغرر في المعاوضات، ومثله الميسر كالمغالبات. والصلح بين المسلمين جائز، وهم على شروطهم محارز. للصلح والشرط إذا أحل محرما أو حرم ما حل. ومن إلى شيء مباح قد سبق، أي ليس مملوكا فسابق أحق، ولا يرد قول ذي الأمانة ما لم يكن مخالفا للعادة، ودون عذر لم يصر للبدل، وعنده قام مقام المبدل، وواجب تقييد لفظ ألحق به من القيود شيء مطلق، وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك، وهؤلاء بحسب الأملاك في الزيد والنقص ذو اشتراك، وعند جهل ما لكل منهم فبالتساوي بينهم يقتسم، وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي، وغير ذي الواجب إن أداه جاز له الرجوع إن نواه، واختار من خير ما اشتهاه، وباجتهاد إن لمن عداه إلا من عداه، ويجب التضعيف للضمان إن سقطت عقوبة عن جاني، ويضمن المتلف شيئا انتفع به ولا يضمن إن ضرا دفع، والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتلي، فقدم النافي لشرط أو أجل، ومن يقول العيب قبل ما حصل، وعود تحريم إلى ما يفعل أي نفسه أو الشروط مبطل، ولا يصح عمل قبل سبب وجوبه للشرط فيما ينتخب، ويجب الإتيان بالذي أمر وعاجز بما عليه قدر أو قدر، ويجب الإتيان بالذي أمر وعاجز بما عليه قدر، تمام. وأما قدر فقيل إنها تصح، وأما قدر لا إشكال فيها، والأصل قدر ضد عجز، عجز تمام ضدها إيش؟ قدر، ماشي. وذكر بعضهم لغة بالكسر، لكن حتى هذه فيها يعني بحث. وعاجز بما عليه قدر إلا الذي لم يك بالعبادة للنقص أو ليس سوى وسيلة، وإن تجانست عبادتان والقصد واحد تداخلان، ولا يصح الشرط للمنافع مع جهلها وصح في التبرع، وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره، والأجر للجعل بقدر العمل يعطى مع العذر لمن لم يكمل، وفي العقود والفسوخ اعتبر علم إذا كان الرضا معتبرا، وأخذ حق الامتناع من وجب عليه جاز لا إذا يخفى السبب، ومثل فرض الشرع ما قد نذرا، والفعل فيه الاتصال اعتبرا، والحاج الأصلية ليست مالا، وتبعا يثبت أكمل مالا، وفي التبرعات والعقود بالحامل العبرة للوجود. طبعا قوله هنا والحاج الأصلية ليست مالا وتبعا يثبت أكمل مالا، فيه أولا جناس تام قوله مالا وإيش ومالا، والأمر الآخر أنه هنا قالك وتبعا يثبت أكمل مالا، يعني هو لم يكمل القاعدة، يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا، ولشهرتها ما أكملها، قال أكمل أنت بنفسك، ماشي. قال وفي التبرعات والعقود بالحامل العبرة للوجود، والأصل مع قرائن يؤخر، ومن يقر غالطا لا يعذر، ومن يقر من هنا موصولة وليست شرطية، من موصولة يعني الذي يقر، وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه أيضا قد فسد، أما إذا اختيارا الفسخ جرى فلا فساد للذي قبل طرى، وبالذي في نفس الأمر احتسب عند المعاملات لا ما حسب، وناب وارث عن الذي هلك في كل ذي تعلق بما ترك، ويحمل النطق على المراد لا إن بدت مطالب العباد، والحكم مع علته يدور إن تنعدم ينعدم المذكور، وفي سياق النفي عمة نكره، وفي سياق النهي والشرط اذكره، اذكره هي في الأصل طبعا اذكرنه، ماشي اذكرنه، ثم حذفت النون وبقيت العلامة حتى لا يشكل، يقول ليش قال اذكره لم يقل اذكره، تمام، لأن هي نون التوكيد حذفت هنا فاذكره وليست اذكره. والمفرد المضاف فيه ذا أتى، ومن وما وأل وأي ومتى، كان في النسخة المنشورة ومن، والمفرد المضاف فيه ذا أتى، ومن وما وأل وأيا ومتى، ولكن الناظم عدلها إلى هذا الرفع وهو الأوضح في الإعراب، المفرد مبتدأ يعني. ثم قال رحمه الله ذي آخر القواعد الستين في رجز قد أكمل السبعين. طيب هذه قراءة للمنظومة حتى بس تضبط ألفاظها. وقبل أن نشرع بين أيديكم أيها الإخوة الكرام هذه المذكرة التي احتوت على خمسة أمور، احتوت أولا على نظم القواعد والأصول، لكن في هذه المذكرة طبعا الآن أول ثلاث صفحات هذه قرأنا النظم فيها بترتيب الناظم، وترتيب الناظم يخالف ترتيب الأصل في بعض المواضع، فإنه في بعض المواضع قدم وأخر لمناسبة، يعني مثلا قاعدتان بينهما علاقة أو ارتباط يعني يضمهما الناظم في موضع واحد مع أنهما في الأصل ربما ليستا كذلك، واضح؟ وجاء الفقير إلى الله عز وجل وأيضا غيرت في النظم، غيرت في الترتيب، فستجدون هنا في المذكرة بعض الأبيات قدمت في غير موضعها، تمام؟ أيضا مراعاة لهذا الأمر، يعني الناظم قدم وأخر، وأيضا بقيت أشياء الأنسب في تدريسها أن تدرس هذه القاعدة وهذه القاعدة في سياق واحد، لا أن يعني يفصل بينهما، فحصل إعادة تغيير يسير في ترتيب المنظومة. الأمر الآخر بعد ذلك فيه تعليقات، ذكرت نص القاعدة من القواعد والأصول الجامعة في كل قاعدة، هناك تعليقات عندكم في الهوامش هي تعليقات للناظم أثبتها. الأمر الرابع وضعت تشجير تحت كل قاعدة يقرب يعني المعاني الأساسية في القاعدة. الأمر الخامس الأسئلة والتمارين والتطبيقات، وسأحرص أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس أن نركز على التطبيقات أكثر من التركيز على المضمون العلمي، فإن هذا الكتاب وأصل هذا الكتاب وهو القواعد والأصول الجامعة قد شرحه عدد من المشايخ، وتجدون الشروح موجودة الصوتية وغيرها، فأنا سأركز هنا على الجانب التطبيقي، ولذلك تجدون كل أبيات بعدها إيش؟ أسئلة وتطبيقات، وستكون هذه الأسئلة وهذه التطبيقات هي يعني مفردات الدرس، ونستعين بالله عز وجل. قال الناظم في مقدمة النظم: الحمد لله الذي أهدانا دينا قويما وبه هدانا. ما معنى أهدانا؟ أهدانا مشتق من إيش؟ من الهدية، أحسنت. أهدانا يعني أعطانا هذا الدين، تمام، أعطانا هذا الدين ووهبنا هذا الدين العظيم. قال دينا قويما وبه هدانا، وصف الناظم هنا هذا الدين العظيم بعدما حمد الله عز وجل على إنزال الدين وعلى الهداية له، وصف الدين بأنه دين قويم ليس فيه اضطراب، وأن هذا الدين قد بني على قواعد، ولهذا قال مشيد الأركان والقواعد، وفي هذا براعة استهلال وإشارة إلى موضوع هذا النظم وهو القواعد. ثم بين أن هذا الدين العظيم ميسر للناس، قال مشيد الأركان والقواعد ميسرا لقائم وقاعد، وقوله القائم والقاعد وقع في الهامش بالقائم والقائد، والصواب القاعد. القائم قال إشارة إلى القوي والضعيف، يعني أن هذا الدين ميسر للناس جميعا وليس فيه مشقة، وسيأتي معنا من القواعد الفقهية قاعدة المشقة تجلب إيش؟ التيسير. قال ثم الصلاة والسلام والي، ما إعراب الصلاة والسلام؟ ليش منصوبة؟ حال ولا شيء آخر؟ معطوف على إيش؟ معطوف على قويما. قول آخر أي شيء؟ لا، السؤال لماذا نصبت ثم الصلاة والسلام والي، ما إعرابها؟ مفعول به والفاعل والي، يعني ثم والي الصلاة والسلام، هو أمر يقول ثم الصلاة والسلام والي، أي تابع الصلاة والسلام على النبي وصحبه والآل، وهنا جمع في الصلاة والسلام بين النبي وصحبه وآله. طبعا في خلاف مشهور في الآل، هل هم أهل بيته أو أتباعه على دينه. يقوله سعيد المري: كان له حفيظا الولي، وأستمد الله وهو قصدي نظم قواعد لنجل السعدي، لابن عقيل شيخنا أهديه، ومبتغي الحفظ به أهديه. يعني هذا الكتاب جعله الناظم هدية لشيخه العلامة، وهو شيخنا أيضا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، وهو تلميذ العلامة السعدي عليه رحمة الله. كذلك قال ومبتغي الحفظ به أهديه، يعني هذا الكتاب هداية لمن يريد الحفظ ويعسر عليه حفظ الأصل، لأن حفظ النثر يعسر أحيانا، فهذا يكون هداية لمن أراد حفظ قواعد الشيخ السعدي رحمه الله. قال: وللكريم أرفع الأيادي بأن يكون لي من الأيادي. للكريم أرفع الأيادي، اليد هنا جمع الأيادي جمع يد، يعني أرفع يدي إلى الله عز وجل داعيا بأن يكون لي هذا النظم من الأيادي، يعني من النعم. واضح؟ يعني من النعم وهذا الجنس. طيب، نبدأ بنبذة يسيرة عن علم القواعد الفقهية، ولن أطيل فيها كثيرا لأنها ليست من مسائل التي ذكرها الناظم، لكني أريد أن أشير هنا إلى فوائد دراسة القواعد. أول شيء تعريف علم القواعد الفقهية، سنترك التعريف باعتبارها مركبا، لكن باعتبارها لقبا وعلما هي قضايا كلية فقهية. هي قضايا كلية فقهية، يعني إيش قضايا كلية؟ يعني تنطبق على أفرادها، يدخل تحتها أفراد كثيرة. فتقول على سبيل المثال: المشقة تجلب التيسير، يدخل تحتها أفراد كثيرة في أبواب الفقه، جيد، وهي خاصة بالفقه. طيب، ما علاقة القواعد الفقهية بالأصول وبالفقه؟ هذه مسألة مهمة. أولا أيها الإخوة الكرام، عندنا قواعد الأصول هي التي تستنبط بها، هي التي يستنبط بها الفقه من الأدلة. عندنا أدلة شرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المجتهد ينظر في هذه الأدلة من خلال القواعد الأصولية، فيجد أمرا يقول لك هذا واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب. إذن هذه هي القواعد الأصولية التي ينظر المجتهد من خلالها في النص الشرعي، فإذا وجد في النص الشرعي أمرا قال لك الأمر يقتضي الوجوب، فإذن هذا واجب. طيب، هذه القواعد الأصولية لما أعملت في النصوص الشرعية أنتجت لنا الفقه، صح ولا لا؟ أنتجت لنا الفقه. هذا الفقه، هذه الفروع المتناثرة، نظر العلماء فيها، تمام، فضموا النظير إلى نظيره، فوجدوا أن الفروع الفقهية التي دلت عليها الأدلة الشرعية أن المشقة إذا وجدت في مسألة من المسائل جلبت التيسير، تمام، هذه مشقة في باب الطهارة، هذه مشقة في باب الصلاة، هذه مشقة في باب الزكاة، هذه مشقة في باب الحج، في باب المعاملات، في باب فقالوا عندنا قاعدة يندرج تحتها إيش؟ جملة كبيرة من المسائل الفقهية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فإذا جئنا للترتيب الزمني لابد من وجود الأصول أولا، ثم إعمال الأصول في النص الشرعي، فيخرج عندنا إيش؟ الفروع الفقهية، ثم بعد ذلك النظر في هذه الفروع الفقهية واستقراء هذه الفروع الفقهية لينتج لنا القواعد الفقهية. طيب، مصادر القواعد الفقهية، قد تكون القاعدة الفقهية مصدرها من الدليل الشرعي، كقاعدة الأمور بمقاصدها مثلا، فإنما مبناها على قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. بل جعل بعضهم القاعدة هي إنما الأعمال بالنيات، وقالوا ولا حاجة أن نقول الأمور بمقاصدها، نقول إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي نص حديث. هناك قواعد لا، هي لم تبنى على نص حديث أو نص آية أو قياس بعينه، وإنما بنيت على استقراء الفروع. فتجد مثلا يقولون عندنا قاعدة: ما صح بيعه صح قرضه مثلا، فنحن إذا استقرأنا المسائل التي يجوز فيها البيع نجد أنها تنتج لنا هذه القاعدة. واضح؟ فتبنى على استقراء الفروع الفقهية. أنواع القواعد، عندنا قواعد كلية كبرى، وهي التي تندرج تحتها مسائل من جميع الأبواب أو من جل الأبواب، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. عندنا قاعدة كلية غير كبرى، وهي التي تكون تشمل أبوابا عديدة ولكنها ليست شاملة، قد تكون خاصة مثلا بأبواب العبادات، قد تكون خاصة بأبواب المعاملات. عندنا ضابط، وهو الذي يختص بباب من الأبواب، كالذي ذكرناه سابقا، قلنا مثلا: ما صح بيعه صح قرضه، فهذا ضابط في باب القرض، وهكذا. ما هي فوائد دراسة القواعد الفقهية؟ أولا، ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد، وهذا من أهم الفوائد التي تدرس بها، التي يدرس لأجلها علم القواعد الفقهية، اللي هو ضبط الفروع المتناثرة في سلك واحد. كذلك تسهيل حفظ الفروع. المسألة الثالثة، تعين على معرفة مآخذ المسائل وإلحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. وهذه الفائدة الثالثة تختص بالمجتهد، تختص بالمجتهد. الأولى والثانية يستفيد منها كل المتعلمين، فالمتعلم إذا عرف القواعد الفقهية سهلت عليه حفظ الفروع، لكنها لا تؤهله لإيش؟ لأن يستنبط يقول والله أنا درست المشقة تجلب التيسير. طيب إيش حكم التعامل بالربا في البلدان مثلا الغربية التي يصعب أن يجد الإنسان فيها تمويلا إسلاميا؟ يقول والله عندي قاعدة فقهية المشقة تجلب التيسير إذن يجوز. هذا أمر لا يجوز أن يخوض فيه المقلد، وإنما يختص ذلك بالمجتهد. واضح؟ فمثل هذه القضايا اللي هي قضايا إعمال القواعد الفقهية وتنزيلها على المسائل، هذا أمر خاص بالمجتهد، وسننبه عليه موضعا في موضع آخر إن شاء الله. كذلك من فوائد دراستها أنها تعين على معرفة مقاصد الشريعة. وهناك أيها الإخوة الكرام قواعد قد تذكر في القواعد الفقهية، وهي إلى قواعد المقاصد أقرب منها إلى قواعد الفقه. تمام؟ فعلى سبيل المثال هناك قاعدة يفهم منها الإنسان، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، يفهم منها الإنسان مقصدا شرعيا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. تمام؟ إذا نظر مثلا في قاعدة الأمور بمقاصدها يعرف مقصدا شرعيا، وهو أن الشريعة تراعي النيات والمقاصد. واضح مشايخ؟ طيب نبدأ الآن بإذن الله عز وجل في أول قاعدة من هذه القواعد، ونسأل الله الإعانة والتيسير والتسديد. قال الناظم وفقه الله: لا أمر أو نهي بدون مصلحة أو عكسها خالصة أو راجحة. ونص القاعدة في قواعد السعدي: الشارع لا يأمر إلا بمصلحة إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الأحكام الشرعية أيها الإخوة الكرام كما ترون عندكم إما مأمورات أو منهيات. فالمأمورات إذا أمر الشرع بشيء فهذا الشيء المأمور به لا بد أن يكون مصلحة إما خالصة وإما راجحة. ما معنى المصلحة الخالصة؟ يعني أنها مصلحة خالية من المفسدة، كمصلحة الإيمان بالله عز وجل، مصلحة الإيمان بالقضاء والقدر. واضح؟ وأما المصلحة الراجحة فمعناها أن هذا الشيء فيه مفسدة لكنها مفسدة إيش؟ مرجوحة. مثال ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الجهاد فيه مشقة. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وفيه سفك للدماء، وفيه قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وإيش؟ ويقتلون. لكن هذه المفاسد هي بالنظر إلى ما يحققه الجهاد من مصالح إعلاء كلمة الله وكون الدين كله لله، لا شك أنها مفاسد إيش؟ مرجوحة. واضح؟ طيب هذا جانب المأمورات. جانب المنهيات: الشرع ينهى، إذا نهى الشرع عن شيء فهذا الشيء الذي نهي عنه إما أن يكون مفسدة خالصة لا مصلحة فيها، أو يكون مفسدة راجحة، يعني هذا الشيء فيه مصالح، يعني مثلا بيع الخمر فيه مصالح ولا لا؟ مصالح، أرباح، لكنها مصلحة مرجوحة، فنهى الشرع عن ذلك لأنه مفسدة راجحة. طيب سنشرع في الأسئلة، ونبدأ في الأسئلة بالترتيب على ترتيب الجلوس. نبدأ بك شيخ. طيب أول سؤال، شوف صفحة 11: الشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته خالصة. خطأ. نعم، لأنه قد تنهى عما مصلحته راجح. طيب اللي بعده شيخ: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة. الشيخ عبد الرزاق الرازق أو الشيخ فيه ميكروفون متنقل ولا صعب؟ إيه فيه جهاز مثل هذا متنقل بحيث يكون عند الصعبة. إيه ما في مشكلة. طيب السؤال الثاني شيخ: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة. خطأ. نعم. اللي بعده شيخ: كل شيء فيه مفسدة فهو من المنهيات. ها؟ والصواب يعني قد يكون الشيء فيه مفسدة ولا يكون منهيا عنه. راجح. أحسنت. تفضل شيخ. إذن خطأ هذا أيضا. تفضل شيخ بعده. الرابع: كل ما رأى العقل أنه مصلحة فهو من المأمورات. خطأ. وهذه أيها الإخوة الكرام قضية مهمة، السؤال الرابع: كل ما رأى العقل أنه مصلحة فهو من المأمورات، هل هذا صحيح؟ ليس كذلك، فإن العقل قد ينظر إلى شيء مما نهى عنه الشرع يظنه مصلحة ولكن إذا نهى الشرع عنه علمنا أنه مفسدة ولو رآه العقل مصلحة. يعني الآن مثلا بعض الاقتصاديين يقول لك لا يمكن يقوم اقتصاد الدول ولا كذا إلا بالربا مثلا. جيد، كثير من غير المسلمين عند غير المسلمين الكفار يعني يسعون إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد ولا لا؟ يسعون إلى ذلك، ولكن ليس كل ما رآه العقل مصلحة فهو إيش؟ فهو مصلح. ولهذا سيأتي معنا عبارات أخرى. تفضل الشيخ بعده. طيب، السؤال الخامس يقول: إذا اختلف العلماء في مسألة فالراجح ما يراه المجتهد أكثر تحقيقا للمصالح، صح ولا خطأ؟ لابد أن نعلم أيها الإخوة الكرام، طبعا أنا كثير من الشرح سأشرحه أثناء الإجابة عن الأسئلة، أن المصالح باعتبار الاستدلال بها هي في آخر، إن قيل بأنه يستدل بالمصالح فهي في آخر مراتب الأدلة، واضح؟ ولذلك أن يجعل الاجتهاد أوله أو آخره أو المرجح الأساسي فيه هو النظر في المصالح، هذا ليس بصحيح. يعني مثلا مما قد تسمعه اليوم يقول لك والله مثلا هل الطلاق الثلاث يقع واحدة ولا يقع ثلاثا؟ كيف يكون نقاش المسألة عند أهل العلم؟ يقول لك والله القول بأنها تقع ثلاثا دليله كذا وكذا وكذا من الحديث ومن الأدلة الشرعية، واضح؟ لكن بعض الناس اليوم يأتي يقول اختلف العلماء هل يقع واحدة أو ثلاثا. الصحيح أنه يقع واحدة، ما الدليل؟ لأن هذا هو الذي يحقق المصالح، ليس هذا هو الطريق الصحيح في الاستدلال الفقهي، واضح يا مشايخ؟ أصل الاحتجاج بالمصلحة هذا كثير من العلماء لا يراه، ماشي؟ ومن يرى الاحتجاج بالمصلحة فإنما يكون ذلك فيما لا دليل فيه. أما نأتي مسألة فيها أدلة نقلية نقول لا الصحيح كذا لأنه هو الأصلح فهذا غير صواب. تفضل. إذن هذه المسألة العبارة هذه غير صحيحة. طيب بعده يا شيخ. أحسنت. هل نقول، طبعا هذه مسألة فيها جدل يعني طويل، يعني هو أقرب إلى الجدل الفلسفي يعني منه إلى التطبيق الفقهي، وهو هل يصح أن نقول أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أو العبارة الصحيحة أينما وجد شرع الله فثمت المصلحة؟ العبارة الثانية لا إشكال فيها، واضح؟ لا إشكال أنه أينما وجدت إيش؟ أينما وجد شرع الله فثم المصلحة، تمام. لكن هل يصح أن نقول أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله؟ هناك من يطلق هذا الإطلاق ويريد به معنى صحيحا، لكن أن نجعل هذه قاعدة فقهية بمعنى ما رآه العقل مصلحة فهو واجب أو مستحب، ليس الأمر كذلك، واضح؟ نعم. فإن العقل قد يدرك في بعض الأشياء التي جاء النهي عنها يقول والله العقل يرى أنه فيه مصلحة، ولكن كما قال بعضهم أن ما نهى الشرع عنه فقد أخبرنا الله عز وجل في ذلك ضمنا أنه مفسدة، فإذا رأيت أنه مصلحة فاعلم أنك مخطئ. فهل يقدم ما قرر الشرع، يعني أنت تنظر إليه أنه مصلحة والشرع ينظر إليه أنه مفسدة، واضح؟ نعم. اللي بعده يا مشايخ عند مين؟ تفضل الشيخ. هل توجد مصلحة خالصة؟ مش رأيك؟ نعم، المصلحة الخالصة فيه أيضا نقاش وخلاف، وهو كما قلت لكم يعني إلى النقاش الفلسفي النظري أكثر منه إلى كونه أمرا فقهيا تطبيقيا. بعضهم يقول لا يوجد مصلحة في الدنيا، يعني في الدنيا لا يوجد مصلحة خالصة، وإنما تتمحض المصالح خالصة في الآخرة. أما الدنيا ما في شيء من المصالح إلا كما يقال ولا بد دون الشهد من إبر النحل، صح ولا لا؟ تريد تطلب العلم لابد من مشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم والجد يفقر والإقدام قتال. فهناك من يقول لا يوجد مصلحة خالصة في الدنيا، وهناك من يقول لا، والذي مشى عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه أنه هناك مصالح خالصة ويمكن أن يمثلها كما قلت لكم: الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالقضاء والقدر، مجرد كون الإنسان مؤمنا هذا مصلحة خالصة، واضح؟ هناك طبعا من يناقش في هذا، كما قلت لكم هذا النقاش لا يفيد كثيرا في التطبيق الفقهي. السؤال اللي بعده، مثاله أو مثال يأتي الآن. طيب، يوجد مفاسد خالصة وسنذكر لها أمثلة الآن. أذكر مثالا على المصلحة الخالصة. ها يا شيخ، الإيمان بالله. طيب، أذكر مثالا على مصلحة راجحة غير الأمثلة اللي ذكرناها، غير اللي ذكرناها. حضورك لهذا الدرس يا شيخ، ايش رايك؟ مصلحة راجحة ولا خالصة؟ ما هي خالصة، ليس كذلك؟ ليست خالصة. يمكن عندك اختبار، يمكن عندك دروس أخرى، عندك أشغال أخرى. طيب، اذكر مثالا على مفسدة خالصة يا شيخ. الشرك بالله عز وجل. طيب، الشرك طبعا في بعض الصور، يمكن بعض الصور يكون الشرك والله محقق، واحد يتحقق له بعض المصالح الدنيوية بشركه، لكن في واحد كما قال الأول يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ففي واحد يجتمع فيه إيش؟ أن الشرك هذا الذي هو فيه أضره في دينه ودنيا. نعم. طيب، اذكر مثالا على مفسدة راجحة يا شيخ. الخمر مفسدة راجحة، وطيب فيها مصالح، فيها لكن مصالح مطرحة شرعا. نعم. اللي بعده شيخ، سؤال، حدد نوع المصالح والمفاسد فيما يأتي. ألف، الإيمان بالله، مصلحة خالصة. اللي بعده، الصدق الذي يؤدي إلى تحقيق مصالح دنيا. يقول أنا أقول الصدق ويجيني خير، صدق وتأتي مصالح، ما في مفاسد، خالص. لكن واحد يقول أنا أقول الصدق وأبتلى بهذا، صارت مصلحة راجحة. هاي صهيب، رجل لا يحب زوجته فسألته هل تحبني؟ فقال نعم أحبك، وهو كاذب. مصلحة راجحة ولا مفسدة ولا؟ ها صهيب تجاوب، ايش يصير؟ بعدين تجاوب. طيب، ها شوف شو، هذه مصلحة راجحة، يعني في مفسدة الكذب وفي مصلحة ايش؟ تحقيق يعني المودة والرحمة وما إلى ذلك. طيب، الكذب في الحرب على العدو شيخ، ما الكذب مفسدة صح ولا لا؟ ولكن يكذب على العدو، مش تقول؟ ها؟ مفسدة راجحة ولا مصلحة راجحة؟ مصلحة راجحة. نعم، تفضل يا شيخ. اللي بعده، الكذب في إصلاح ذات البين، مصلحة راجحة. في مفسدة الكذب، لكن إصلاح ذات البين رجحت عليها، فلهذا الشرع أجاز هذا الأمر. ولهذا عندنا في المذهب كما في الأداب الشرعية، شرح الأداب الشرعية غذاء الألباب، وفي غيره ذكرها في الكشاف أيضا، أن الكذب الذي لا مفسدة فيه ويترتب عليه مصلحة، تمام، لا يقتصر على هذه الصور فقط، مثل الإصلاح والكذب على الزوجة، تمام، إنما قالوا كل موضع يكون الكذب خاليا من المفسدة محققا لمصلحة راجحة، تمام، فذكروا هذا أيضا. طيب، اللي بعده شيخ، ما شرب الخمر، ما شرب الخمر مفسدة خالصة ولا راجحة؟ أو قبل إيه، الكذب لإفساد ذات البين. طيب، الكذب لإفساد ذات البين مفسدة خالصة. شرب الخمر شيخ بعده مفسدة راجحة. نعم، طبعا لاحظوا أيها الإخوة الكرام، هنا لا علاقة، يعني قد يكون الشيء مفسدة خالصة ويكون مثلا من الصغائر، وقد يكون مفسدة راجحة لكنه من كبائر الذنوب. قضية المفاسد والمصالح هذه ليس لها أثر كبير في التطبيق الفقهي. الإشكال اليوم أيها الإخوة أن الإنسان يظن أن البحث في الفقه والنظر في الفقه تسعة أعشاره إيش؟ قضية المصالح، فيبدأ يقول والله هذا أصلح من هذا وهذا مصلحة وهذا مفسدة. لا، الاجتهاد والفتوى والحكم في المسائل الشرعية مبناه على الأدلة الشرعية. متى ينظر هنا في المصالح والمفاسد؟ فيما لا نص فيه، شيء ما فيه نص شرعي، تمام. وسيأتي أيضا تطبيقات أخرى في القاعدة التي بعد القاعدة التي بعدها. قال الناظم بعدما قرر أن الشرع بني على جلب المصالح ودرء المفاسد، قال فادرأ أو اجلب في ازدحام ما على، والدرء للمفاسد اجعل أولا. طبعا هنا الناظم قدم هذه قاعدة ذكرها السعدي في القاعدة 33، لكن قدمها الناظم هنا لمناسبتها للمصالح، فقال فادرأ أو اجلب في ازدحام ما على والدرء للمفاسد اجعل أولا. قال نص القاعدة في الأصل: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. طيب، وهي واضحة ظاهرة، لكن الناظم أضاف على الأصل الشطر الثاني وهو قوله والدرء للمفاسد اجعل أولا. فإذا وجدت مصلحة ومفسدة، هذا الشيء إذا فعلته ترتبت عليه مصلحة وترتبت عليه مفسدة، تفعل ولا تترك؟ إن كانت المصلحة والمفسدة متساويان فيرجح إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا قال الناظم والدرء للمفاسد اجعل أولا، يعني تفكيك البيت هكذا: فادرأ المفاسد، تمام، فادرأ المفسدة العليا عند ازدحام مفسدتين، واجلب المصلحة العليا عند ازدحام إيش؟ مصلحتين. ولهذا قال فدرا او اجلب في ازدحام ما على، ما على من المفسدتين يدرا، وما على من المصلحتين ايش؟ يجلب. واضح؟ طيب ناخذ بعض التطبيقات. يقول وعندكم هنا التشجير، هذا يوضح ويوضح محل ايش؟ يوضح محل القاعده ان تعارض المصالح ان امكن فيه جمع المصلحتين، شوف اذا اجتمعت مصلحتين، ان امكن جلب المصلحتين ما العمل؟ تجلب المصلحتين الحمد لله، وإن لم يمكن جلبهما جميعا فإما أن تكون إحداهما أعلى من الأخرى فالمقدم المصلحة العليا، وإما أن تتساويا تكون المصلحتين تكون المصلحتان متساويتين. وهل هذا ممكن في الواقع أو غير ممكن في الواقع؟ هناك من يقول لا يمكن أن تتساوى مصلحتان من كل وجه، لكن في الحقيقة أن هذا ممكن في ظن المجتهد، يعني سواء قلنا إنه ممكن في الواقع أو غير ممكن في الواقع إلا أنه في ظن المجتهد ممكن تتساوى عنده. هل هما متساويتان في حقيقة الأمر غير متساويتان؟ هذه قضية أخرى، لكن هل يمكن المجتهد تتساوى عنده ولا لا في ظنه؟ مش الجواب يا مشايخ؟ ممكن. طيب إذا اجتمعت، فإذا تساويتها وش العمل؟ الأرجح نحن نقول تساويته، كيف تقول يقدم الأرجح؟ خلاص يخير، ونص على هذا العز بن عبد السلام في قواعد الحكام، قال يخير. ليش يخير؟ لأن ترجيح إحداهما ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح ممنوع، يسمى تحكم عند العلماء. فكيف تقول يأخذ هذه؟ يعني تأخذ وفرض المسألة فيما لو تساويتا ولا مرجح. واضح؟ طيب إذا اجتمعت مفسدتان إن أمكن درؤهما، في حالة إمكان درء المفسدتين، يحول المسألة الأخرى المجتهدة، فإذا تساوت عند المجتهد الآخر، لا أنا إذا تساوت عند الآخر ما العمل؟ ها؟ إلى ثالث إن لم يوجد. أنت الآن الذي تذكره ليس حكما وإنما هو إيش؟ توقف. وما في إشكال التوقف، هذا إذا وجد من يكفيه الحمد لله يتوقف. يعني إذا قال والله هاتان مصلحتان متساويتان ولا أدري اسألوا غيري، هذا ليس حكما، هذا توقف عن الحكم. لكن قد تكون المسألة واقعة للمجتهد نفسه، المجتهد نفسه وقعت له الواقع الآن، ماذا يصنع؟ ماشي، يعني مثلا الآن عندنا مصلحتان متساويتان، هذه قارورتان، ها أبغى أشرب واحدة منها، أيهما أشرب يا شيخ؟ يخير. نعم. طيب إذا اجتمعت المفسدتان إن أمكن درؤهما فما العمل؟ في حالة إمكان درئهما تدرآن، الحمد لله رب العالمين. في حالة عدم إمكان درئهما، إن كانت إحداهما أعلى من الأخرى فتدرأ العليا ويرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. في حالة ما لو تساويتا ما العمل؟ نفس القضية، يخير أو يتوقف كما ذكر العز بن عثمان، يخير أو يتوقف. الشيخ يقول يتوقف، وهذا الحمد لله مطلوب، لكن إن لم يمكن أحيانا لا يمكن التوقف، له لا بد أن تفعل، واضح؟ لا بد أن تفعل إحداهما، ماشي؟ في بعض الأحوال لا يمكن التوقف، وقد يكون التوقف حكما أحيانا، ماشي؟ طيب، في حالة اجتماع مصلحة ومفسدة أمامه خياران، أن يفعل هذا يترتب عليه مفسدة، وأن يفعل هذا ويترتب عليه، أو عفوا، أن يجتمع في حقه، إذا أقدم فهناك مصلحة وهناك مفسدة، وإذا أحجم فالإحجام فيه مصلحة وفيه مفسدة، واضح؟ طبعا إذا أمكن جلب المصلحة دون مفسدة فهذا واضح أنه إيش؟ تجلب المصلحة وتترك المفسدة. إن لم يمكن الجمع بين الأمرين نقول إن كانت المصلحة أو المفسدة إحداهما أعلى، ماشي، يقول أنا والله أذهب إلى المسجد، وفي الطريق إلى المسجد يمكن يكون هناك منكر، نقول اذهب إلى المسجد، قد يكون بالعكس غير المنكر في طريقك، ماشي، فتكون المفسدة أعظم المصلحة أعظم، فحينئذ يفعل الأعظم منهما، واضح؟ واضح مشايخ؟ طيب إذا تساويتا فما الحكم؟ إذا تساويتا هنا يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذن قضية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إنما يكون في إيش؟ في التساوي. أما إذا تأتي إلى مصلحة عظيمة وتقول والله فيها مفسدة صغيرة، لا يقال هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، واضح يا مشايخ؟ طيب خلينا نشوف التطبيقات. يقول لك ما العمل في الحالات الآتية، وين وصلنا؟ ننتقل للصف الثاني عندك شيخ. ما العمل في الحالات الآتية؟ اجتمعت مصلحتان وأمكن الجمع بينهما، يجمع بينهما. اللي بعده يقول ازدحمت مصلحتان عظيمة وصغيرة ولم يمكن الجمع بينهما، ما العمل؟ ها شيخ، يؤخذ المصلحة العظيمة، أحسن الله يكون. ازدحمت مصلحتان متساويتان في ظن المجتهد ولم يمكن الجمع بينهما، متساويتان يخير. وجدت مفسدتان مع إمكان تجنبهما، وش تقول شيخ؟ يتجنبها والحمد لله رب العالمين. وجدت مفسدتان عظيمة وصغيرة ولا بد من ارتكاب إحداهما، فضل شيخنا، يرتكب الصغرى الصغيرة. وجدت مفسدتان متساويتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، عندك شيخ؟ يخير كما قلنا أو يتوقف كما قال عز بن عبد السلام. وجدت مصلحة المفسدة لا يمكن تحصيل المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة، علما أن المفسدة عظيمة والمصلحة صغيرة، إيش؟ تدرى المفسدة، أحسنت، هذه مفسدة عظيمة، واضح؟ نعم. وجدت مصلحة ومفسدة لا يمكن تحصيل المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة، علما أن المفسدة صغيرة والمصلحة عظيمة، تفضل الشيخ. نعم، ها؟ اللي يجي ما في مشكلة، إيش تقول؟ تجلب المصلحة لأن المفسدة صغيرة. وجدت مصلحة ومفسدة تساويتا في ظن المجتهد ولا يمكن، ليش قلنا في ظن المجتهد؟ لأنه التساوي في الواقع في حقيقة الأمر قد يكون فيه غير متصور، يعني الله أعلم. قال وجدت مصلحة ومفسدة تساويتا في ظن المجتهد ولا يمكن جلب المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة، ها إيش تقول شيخ؟ درء المفسدة مقدم، إذن يقدم درء المفسدة. طيب نأخذ بعض التطبيقات. يقول شوف المشايخ هناك، جاهل لا يدري مبادئ العقيدة والصلاة، وجد إعلانا لدرسين في وقت واحد، إحداهما في شرح الأجرومية والآخر في شرح الأصول الثلاثة، فأيهما يحضر؟ وش تقولون يا مشايخ هناك؟ الأول هناك يحضر الأصول الثلاثة ولا الأجرومية؟ الأصول الثلاثة ما يعرف عقيدة هذا الرجل، نقول أول شيء صحح عقيدتك بعدين صحح لسانك، لأن النحو تصحيح يعصم من الخطأ في اللسان وهذا يعصم من خطأ في الإيمان. ماشي؟ طيب اللي جنبه طالب علم تردد، هل يشتغل بالحفظ أم حضور الدروس؟ وش تقول يا شيخ أنت؟ لا المتكي، نعم يقول ها بالحفظ، ايش رايكم؟ احسنت. نقول اول شيء اذا امكن الجمع بينهما، يقول الحمد لله وقتي واسع، نقول احفظ في النهار واحضر الدروس في المساء. واضح؟ اذن الاصل هو الجمع بين المصالح، ان لم يمكن الجمع بينها فننظر حينئذ ايهما اعظم. قد يكون في بعض الصور والله حضور الدرس هو المصلحه العظمى، قد يكون الحفظ هو المقدم. يعني مثلا في حق الصغير اللي هو أصلا غير مكلف، تمام، قد نقدم في حقه الحفظ. ماشي. طيب شيخ إذا دار الأمر بين فعل واجب والمسنون، صاحب الثوب الرصاصي، نعم، أي واحد منكم ماشي تبرعوا بالجواب الواجب. طيب ماشي، شخص عنده، نرجع إليك شيخ، نعم، شخص عنده 100 ريال وأبنائه جوع، طلب منه مسكين صدقة تطوع، إيش تقول؟ الحمد لله يديكم الله سبحانه، إيش تقول؟ يعطي يقدم أبنائه. طيب لو أولاده يحتاجون 50 يمكن عنده، يعطي يعطي الصدقة، إيش ممكن يعطي ريال؟ فإن أمكن الجمع الحمد لله، ما أمكن الجمع إيش يأكل أولاده، لكن غالبا 100 ريال يصعب معها إيش الجمع. طيب حسنت. بجواره تعارض أداء السنة الراتبة مع فعل تطوع مطلق. السنة الراتبة أراد أن يتصدق بصدقة التطوع ووجد قريبا محتاجا وبعيدا محتاجا، القريب المحتاج، تعارض أداء نفل مطلق مع حضور درس في العلم الشرعي الدرس، تردد هل يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ في المسجد الحرام. هنا قدمنا في هذه المسائل أعلى المصلحتين. اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا الميتة، هنا قدمنا إيش أدنى المفسدتين، لأن الكلب اجتمع فيه تحريمه ميتا وتحريمه مذكر. نعم. اللي بعده، دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام ولو رفع صوته بالسلام لأيقظ النيام، فهل يسلم؟ أحسنت، يسلم بصوت منخفض فيجمع المصلحتين، واضح، بصوت لا يوقظ النيام، الحمد لله. ثم قال الناظم رحمه الله وفقه وأتبع الوسائل المقاصد مصالح أن تكون أو مفاسدة. وأصل القاعدة ونص القاعدة في الأصل الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل أيها الإخوة الكرام تارة يكون الشيء وسيلة إلى واجب فيكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم واجب إلا به فواجب فاحرص على طلابه. طيب مثال ذلك، مثال ذلك، يقول الإنسان اليوم جمعة ما أقدر أحضر صلاة الجمعة إلا إذا فتحت باب البيت، فيكون فتح باب البيت واجب لأنه وسيلة لها حكم المقصد. الثاني وسيلة المستحبة، وسيلة المستحب مستحبة، يقول الله أنا ودي أتصدق صدق التطوع، تمام، بس إني عشان أتصدق لازم أخرج من البيت وأذهب إلى حارة الفقراء، فذهابه هنا إيش حكمه؟ مستحب. وسيلة المكروه مكروهة، يبغى يسافر، ليش تسافر؟ قال أسافر لأمر مكروه، فنقول هذا السفر مكروه. وسيلة المحرم إيش حكمها؟ محرمة، كالسفر المعصية مثلا، هو يقول أنا أريد أن أسافر، ليش يسافر؟ والعياذ بالله يسافر ليشرب الخمر، إذن سفره هذا أيضا محرم، فوسيلة المعصية هي معصية. واضح مشايخ؟ طيب خلينا نأخذ بعض الأسئلة. يقول ما قاعدة الوسائل؟ فين وصلنا؟ عندك ولا أخذت؟ تفضل يا شيخ. ما قاعدة الوسائل؟ أن عندك، عندك يبون أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة الوسائل، الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب ما المراد بالوسائل هنا؟ شو المقصود بالوسائل؟ الأفعال غير المقصودة لذاتها التي تفضي إلى غيرها، هذه الوسائل. لكن السؤال، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ ها؟ يعني قال والله أنا قصد مقصده حسن، يريد أن يذهب للمسجد، فسرق سيارة ليذهب بها إلى المسجد، فهل نقول هنا الوسائل لها أحكام المقاصد؟ هذه مشكلة، اللي يتعلم قواعد فقهية هكذا ويبدأ يطبقها بإطلاق، فنقول هل والله يقول أنا سرقت السيارة عشان أروح المسجد، لا يعني تلوموني، وسائل لها أحكام المقاصد، شو رأيك شيخ؟ نقول لا، ولهذا الوسائل المقصودة هنا هي الوسائل التي لم يعطيها الشرع حكما خاصا بها، واضح؟ أما الوسائل المحرمة لا تكون مباحة إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى أمر مشروع، واضح مشايخ؟ طيب ما الحكم في الحالات الآتية؟ فتح باب البيت لأجل الخروج للجمعة وين؟ واجب. الاتصال بالعالم لاستفتائه واجب، وقد يكون في بعض الصور مستحب بحسب محل الاستفتاء، فإن كان يستفتي عن أمر واجب يتعلق بصلاة الفرض فنقول هنا الاتصال هنا وسيلة لواجب فتكون واجبة. حضور الدرس الفقهي أحسنت، قد يكون واجبا إن كان هذا لتعلم ما هو فرض عليه، وقد يكون مستحبا فيما زاد على ذلك. تحصيل الماء لأجل الوضوء واجب، لأن الوضوء واجب للصلاة. شراء ملابس، وقد يكون مستحب في صورة وضوء تجديد مثلا، نعم، شراء ملابس لستر العورة للصلاة واجب. تعلم أحكام الإجارة على شخص عنده 40 عمارة يؤجرها للناس واجب، ما يستطيع أن يعني يحقق، يعني لا يمكن أن يسلم وأن يتحرز من الحرام وأن يتعامل وفق الشريعة إلا إذا تعلم، فيكون واجبا. تعلم صفة الصلاة على البالغ، أي نعم جنبك هاي الشيخ، صفة الصلاة تعلمها على الواجب على البالغ واجب، أحسنت. تعلم اللغة العربية لفهم الكتاب والسنة مستحب يعني، أو فرض كفاية على حسب الحال. طيب بيع العنب لمن يتخذه خمرا محرم، لأنه وسيلة للحرام. بيع السلاح لمن يقتل به المسلمين، هاي شيخ محرم. بيع العينة، ايش تقول شيخ؟ محرم، لأنه وسيلة ايش؟ للربا، واضح. وضع الوديعة في حرز مثلها، هذه ايش حكمها يا شيخنا؟ وضع الوديعة في حرز مثلها، هذه وسيلة، وسيلة لايش؟ لحفظ الوديعة، وحفظ الوديعة ليش مستحب؟ واجب، إذا أودعك إنسان وديع فيجب أن تحفظها، ووضعها في حرز المثل هو وسيلة لحفظها، واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى البيت الذي بعده. قال الناظم: وتجلب المشقة التيسير كالدم يعفى عنه إن يسير. نص القاعدة في الأصل المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى. تعرفون القواعد الخمس الكبرى؟ الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، تمام، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، هذه خمس قواعد تسمى القواعد الخمس الكبرى، وهذا واحد منها. ومثل الناظم لذلك بقوله: كالدم يعفى عنه إن يسير. فالدم اليسير معفو عنه لعلة المشقة، ولا الحكمة هي المشقة؟ الدم اليسير يعفى عنه، هل هنا نقول العلة هي المشقة، ولا نقول الحكمة هي المشقة؟ العلة ولا الحكمة، وش الفرق؟ لو قلنا العلة هي المشقة سيدور معها الحكم وجودا وعدما، فنقول كل نجاسة يشق التحرز منها إيش؟ فهي معفو عنها. وسنقول إن الدم اليسير إذا لم يكن في التحرز منه مشقة ما؟ فغير معفون عنه. والمذهب عندنا وهو مذهب الجمهور أن الدم يعفى عن يسيره سواء كان مشقة أو ليس أو لم يكن هناك مشقة، وتكون المشقة هي حكمة هذا الحكم لا علته، كما يقال مثلا في قصر الصلاة، قصر الصلاة حكمته المشقة لكن علته السفر، ولو لم توجد فيه مشقة، واضح؟ ولو لم توجد فيه مشقة. ثم لو وجدت المشقة في الحضر أضعاف أضعاف مشقة السفر، فهل يجوز قصر الصلاة؟ لا يجوز قصر الصلاة، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. والمشقة أيها الإخوة الكرام على نوعين، هناك مشقة لا تنفك العبادة عنها، فالصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب، المشقة ملازمة للصوم، يعني لا يمكن أن يوجد صوم بدون مشقة. فهل هنا نقول والله الصوم فيه مشقة إذن يسقط عن الناس؟ لا، هذه مشقة لا تنفك عن العبادة. هناك مشقة تنفك عن العبادة، يعني العبادة في أصلها ليست فيها مشقة، ولكن قد توجد المشقة في حق أحد الناس كالقيام في الصلاة، تمام، قد يوجد معه مشقة فيسقط. ولكن هذه المشقة التي تنفك عن العبادة ثلاثة أنواع: مشقة عظيمة كالضرر، تمام، أو كون الإنسان يعني يتعب تعبا شديدا خارجا عن المعتاد. النوع الثاني مشقة يسيرة، يقول والله أنا لو جلست في المكيف أقدر أتأمل في الآيات أكثر، لكن لو قمت الحمد لله أصلي، يعني ما فيش أي مشكلة، لكن يفوتني بعض المصالح، فهذه مشقة لا تجلب التيسير. وأما المشقة قد تكون وسطا بينهما، ولهذا لا نستطيع أن نجعل خطا فاصلا بين المشقة التي تجلب التيسير والمشقة التي لا تجلبها، فيه منطقة في المنتصف متوسطة يقع فيها خلاف، يقع فيها تردد في نظر المجتهد هل تلحق بهذه أو بهذه، وهي التي ذكرناها هنا هي المشقة المتوسطة فتتردد بينهما. نأخذ بعض التطبيقات، يقول ما أقسام المشقة هذا ذكرنا، لكن حدد المشقة التي تجلب التيسير فيما يأتي. مشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد لا سيما صلاة الفجر، هاي شيخ تجلب التيسير؟ لا تجلب، هذه مشقة لا تنفك عنها العبادة. الثاني رجل عليه جنابة في شدة برد، لو اغتسل بالماء لمات، تجلب التيسير؟ نعم تجلب التيسير. شخص يشق عليه السجود على الأرض بسبب خشونة السجاد، يقول الله يهديكم السجاد خشن شق عليه السجود، يسقط عنه؟ لا، هذه مشقة خفيفة لا يسقط معها إيش؟ لا تجلب التيسير. طيب مشقة السفر الطويل والتغرب عن الأهل لأداء الحج، وش تقولون؟ هاي شيخ تجلب التيسير؟ لا تجلب، هذه لا تنفك عن العبادة، واضح؟ مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ايش رايك شيخ؟ لا تجلب التيسير. مشقة العطش، دفع مشقة العطش في الصلاة بالشرب فيها، يقول في وسط الصلاة عطش يشرب، لا، مشقة يسيرة لا تجلب التيسير، واضح؟ نعم. ثم إن قطع الصلاة أصلا، يعني حتى لو فرضنا أن الإنسان يقطع الصلاة ثم يرجع ويصلي، هذا أمر لا مشقة فيه. رجل يشق عليه، طبعا بغض النظر عن تفاصيل المسألة الفقهية، عندنا في المذهب يجوز شرب الماء اليسير في صلاة النفل، لكن هل هذه مبنية على القاعدة؟ لا، ما مبناها هذه على إيش؟ على دليل خاص أنه ورد عن ابن الزبير أنه كان يشرب في صلاة النفل، فدليله على النقل وليست على قضية مشقة تجلب التيسير أو غير ذلك، ماشي؟ ولهذا شرب اليسير من الماء في صلاة النفل لو لم توجد مشقة، يعني واحد أراد فقط يعني سلك عشان الصوت، فهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، هذه مسألة ليست مبنية على القواعد. وهذا أيضا مما ينبه له أن القواعد كما قلت لكم قد تترك في بعض المسائل. نعم، خلينا بس نكمل هذا عشان نقف. يقول رجل يشق عليه أن يصلي قائما، بحيث لو صلى قائما فإنه قد يتعب فلا يحصل له تمام الخشوع، ايش تقولون؟ لا تجلب التيسير، مجرد ذلك لا تجلب التيسير. مشقة طلب العلم هل تجلب التيسير؟ قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمنا علما نافعا لوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين فاطلبه ولا